تعالى بذاته وبنفسه حقيقة، ولا يستلزم كونه معنا بذلك أنه مختلطا بنا. فهل هذا صحيح أم خطأ؟ صحيح شيخنا. وكذلك أن الله قريب من الداعي والعابد بذاته وبنفسه، ولا يستلزم من ذلك الاختلاط كذلك.